ذاته يبوح بسر ما كان محدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإيمان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في حديث الزمان وحديث الرحلات من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفصاط جيراني فأينما ذكر اسم الله في ولد في بلد عددت ذات الحمى من صلب أوطاني. الرحلة إلى فرنسا الآن. أنا زرت فرنسا مرتين، مرة للعلاج ومرة للدعوة، وكان معي إخوة فضلاء. مكثنا في المرة الأخيرة 3 أشهر كاملة، والحمد لله يسر الله على ما يلقى ما يقارب 70 محاضرة وخطبة ودرس. لم نعترض في فرنسا في أي مكان، ولم نسأل لا من الداخلية ولا من الشرطة ولا من الأمن ولا من المباحث ولا من الاستخبارات، ولم يقل لنا قولوا هذا أو لا تقولوا هذا. صدقوني، كان معي فضيلة الدكتور سعد البريط والدكتور عبد العزيز المقحم والدكتور محمد الرومي والدكتور عبد الله ابن هضبان الحارثي، وكنا نتناوب مرة إما يذهب اثنان سويا أو المجموعة أو واحدا واحدا من كثرة المراكز الإسلامية هنا في باريس خاصة، ألقي في 10 محاضرات. لكن العجب أنك تعطيهم مثل موعد الليلة فيعلنون غدا، لا يراجعون أي جهة، يعلنون بالنت ويعلنون بالجوالات ويعلنون بالملصقات أو في الصحف، ثم تحضر إلى المسجد، وإذا الشرطة الفرنسية معك تساعد في ترتيب السيارات وترتيب الناس. عجيب صراحة. هي على كل حال لابد نعترف، يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا تقوم الساعة لو الروم أكثر الناس، الروم هم أجداد هؤلاء الأوروبيين وأجداد الأمريكان. كان عمرو بن العاص للراوي أما إن فيهم خصال عدها ثم قالوا خامسة أمنع الناس ظلم الملوك. هم يعني تجاوز مش عندهم يعني حرية رأي وحرية فكر. أنا أعرف سلبيات أعرفها من شؤم الحضارة الغربية، الحضارة المادية التي حولت الإنسان إلى آلة، هذا ليس المجال. أنا أتحدث الآن في الإيجابيات، كيف أنهم نحن ندعو إلى دين يخالف الدين الذي هم عليه. هم أكثرهم علمانيين، طبعا فرنسا علمانية كأنها علمانية بعد الثورة، بعد ما أتى ديغول وبعده جول زنبيد وبعده فيليب سكار بستان وبعده مصران وبعده شيراك وبعد ساركوزي، هذا في دولة علمانية، جمهورية علمانية، لكن أصلا قامت على المسيحية ورعاياها كثير من المسيحيين. وما لم تأتي أنت بفترة الإسلام ودعوة الإسلام ويفتحون لك المجال ولا يسألونك ويشاركون في الإعلام وفي ترتيب النظام السيارات والمرور والسير. طيب نحن 3 أشهر ألقينا كل ما في رؤوسنا، خطبنا الجمعة عدة محاضرات وخطب وعدة محاضرات وعدة دروس، ونقدم الحضارة الغربية ورددنا على الشبه ودعونا الإسلام. يعني ولا مرة ما سألنا أحد منهم ولا أوقفنا أحد ولا أرسلنا أحد ملاحظة. ما هذا؟ حتى كنت أنا عند أحمد الزمري قلت اسم المواذين المؤذنين في ذلك الله يعمرها، لأنه في مراكز إسلامية يؤذنوا بالوقت، وخاصة الجالية المغربية من الجزائريين والتوانسة والمغاربة وغيرهم من الجاليات العربية والإسلامية، فلهم تراجد واضح. هنا أيضا أنا سرني والحمد لله الإخوة الجاليات الإسلامية هناك، حيث تجد الطبيب والمهندس في الصف الأول وطالب العلم والداعية. في أحد المشايخ الشيخ بشير حسن من تونس له جامع يدرس، قلت كانه مسجد الشيخ ابن عثيمين في عنيزة، دروس يمكن في اليوم 5 دروس. صدقني درس العقيدة الصحيحة ودرس الفقه ودرس التفسير ودرس حتى يدرس هو كتب الشيخ محمد صالح بن عثيمين غفر الله له، وعنده مكان للسحب الأشرطة وللإعلانات وللكتيبات والتعريف، وعنده طلاب يحضرون بطريقة الحضور عند المشايخ ويسجلون فوائد. وخطبت في مسجده، تكلمت ومحاضرة ومحاضرتين، وأكرمنا واستقبلنا. أيضا في هناك في جامع تبرع بالأرض لهم تاج السيران الفرنسي اسمه داسو، صاحب شركة داسو تبرع وأهدي له كتاب لا تحزن بالفرنسية طبعا، ومدح الإسلام. هم أصلا إذا عرفوا الإسلام يمدحون يحبون الإسلام، بس من هو السفير الصحيح للإسلام؟ من هو الداعي الممثل الحق لدين الله الخالد؟ من الذي يستطيع أن يوصل فكرة الإسلام بدون تسييس، تكون فكرة صحيحة وسليمة ولينة ومحببة للنفوس؟ هذا الذي يستطيع هو حكيم. فإذا فهمهم فكرة الإسلام والدعوة الإسلام أعجبهم الإسلام. الآن جوستاف لوبون المؤرخ الكاتب الفرنسي المشهور يقول: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم ولا أحلى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة يعرف الفرنسيون قالوها. فولتير له قد مدح الإسلام وغيره من كتابهم. فلكن المشكلة أنهم حين يسمعون الفرنسيون وغيرهم يسمعون أو يرون أو يشاهدون في الإعلام القتل والإبادة والنسف والتدمير والذبح، فيظنون أن هذا هو الإسلام أو الإسلام يدعو إليه، بينما الإسلام ودين رحمة ودين أخاء ودين تعالف. فإذا فهموا هذا الدين الصحيح تجد عندهم من القبول. أيضا في فرنسا الجماعات الإسلامية كل تعمل، الإخوان المسلمون والتبرير والتحرير والسلفيون. وبالمناسبة نحب الدعاء، وقد تكون دعاء إن شاء الله مرشدة، أقول لإخواني الزملاء لما كنا نجتمع ننطر قبل المحاضرة قلت: انظروا يا أخوة، ترى ما نستطيع نغير أفكار هذه الجماعات الإسلامية. نحن صحيح ندعو للحق وعندهم إن شاء الله حق كثير، نحن ندعو الكتاب والسنة، نحن لسنا مجيرين تبع جماعة ولا مذهب فقهي، نحن ندعو إلى الإسلام إلى الكتاب والسنة. لكن حتى لا نتصادم، أنت لا من الحضر فأنت يعني من باب الدعابة، وهي مقصودة أيضا. إذا حضرت فأنت أعطى الجماعة شجعهم، ولا ترضى طبعا مخالفة أو شيء، لا تشجعهم بالجانب الذي برعوا فيه. فمثلا إذا جيت عند الإخوان على مذهب يعدهم ويمنيهم، ذكرهم بالخلافة ومسألة التغريب، تغريب الأمة، وكيف أن نحصل على هوية الأمة ونحافظ وأن الإسلام عام وشامل كل مناحي الحياة، ومثل هذا الطرح لأنه قاموسهم هكذا. فإذا من كنت قلت هذا سوف يقومون فيتأثرون ويبكون في المحاضرة، ثم يقبلون يبوسون ويقبل رأسه، ثم تدرك معهم المبيت والعشاء. وإذا ذهبت إلى التبرير تحدثهم عن رقة القلوب وصبرهم على الدعوة والبيان بعد كل صلاة وفضل الخروج الذين يخرجون فيهم وكيف رد العصاة، فإنهم سوف بالمقابل يبكون في المحاضرة، وبعد الصلاة سوف بعد المحاضرة يسلمون على رأسك وسوف تدرك معهم المبيت والعشاء. وإذا ذهبت إلى السلفيين فتكلم لهم عن حفظهم للعقيدة وعن اهتمامهم بمحاربة البدع وعن محاضرات مجهودهم الطيبة في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحث على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، وسوف تجد البكاء وتقليل وتعشى معهم والحمد لله على. وليش انت لابس مع الناس؟ وليش تدخل مع الناس؟ اصلا هم لم يسمحوا لك ان صلحت بهم او نكتهم، ثانيا تخسرهم، ثالثا مش تستفيد. لكن اذا سمعت على هذا الجوال ثم اذا كان عندهم ملاحظه لاحظ، لا تترك، قل انتم جهودكم مشكوره وكذا، ولو اني يعني ان شاء الله تنتبهوا لهذا الجانب لانه ما يسلم من خطا احد ومن هذا القبيل. فوجدنا الحمد لله اكتشفنا هذه النظريه العظيمه العالميه ولنا فيها براعة اختراع الحلو والزملاء الذين حضرنا هناك، فوجدنا الجميع. ويأتون اليوم الثاني حاضر الإخوان ويلحون علينا تحضر، وعنده مناسبة من سنين الصيام ويجون بالجون بأهلا، ترهم هناك أكثر من هنا تعارفا بين الأسر، يصومون الاثنين الخميس ويجتمعون في المسجد الفلاني، يفطرون قبل المغرب في جو إيماني، لأنهم هناك يشعرون بغربة مثل المصري مع السوري مع اليمني مع السوداني مع المغربي مع الجزائري، يشعرون أنهم أصلا في غربة. سيجتمعون، وبعدين إذا اجتمعوا صار عندهم برنامج وصار عندهم دروس ومحاضرات وصار عندهم لقاءات وصار في تآخي بين الرجال وتآخي بين النساء. فهذا في الجو الإيماني يساعدك أنك أنت تقول إذا الشجام ما تأتي مثلا من البلاد الإسلامية أو العربية أو من بلد الوحي وتأتي تهبط من إهمامهم وتقول أنتم أهل البدع وانتم سمعنا انكم كذا تفعلون كذا وكذا وعندكم تساهل بالدين هذا، وهم في بلد غربة وفي بلد غير اسلامي، وتأتي بهذا الكلام الا رفع من المعنويات وقول شكر الله جهودكم. صدقني اني وجدت شبابا من الجالية الاسلامية اكثر التزاما من الشباب الذين هنا، يحضرون على الصلوات الخمس، يحفظون القرآن، عندهم دروس. يا اخي من يصدق دروس علمية في باريس بالشيخ بشير حسن في مسجد بولوس، أظن بولوفين هو من ضاحي من ضواحي باريس، أنا زرته مرتين أو ثلاث والمشايخ زاروه. وأيضا العجيب أنهم مهتمين بشرح العقيدة الصحيحة، ولا أحد يسألهم ولا أحد يناقشهم. وهم في دولة، ما هي دولة؟ ما هي ترى ليست بنين ولا داهم وكبر. فرنسا هي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية، دولة نووية، وتجد هذا القبول بل هذا التلحاق وفتح المجال. فعلينا نحافظ، وأنا كنت أقول لهم في الخطب والمحاضرات نحافظ إخواني على الجو الحرية هذا وجو التسامح باحترام نظام البلد الذي نهار بينكم. أرجوكم أن تقدموا هذا، يعني أن تذكروا هؤلاء حتى نفس تذكروا طبعا غير المسلم فرنسي، هذا بلد فرنسا، هو وطن فرنسا وبلدهم، هم رحبوا بك في بلدهم. بعض الإخوة الذين معنا شرد من الدول العربية، إما شرد مهبول ولا شرد مضروب ولا شرد مجلود ولا شرد مسحوب ولا شرد هارب ولا وقع في الحرب في البحر ونجا وأخوه مات. فلما وصل هناك تعلم وتخرج وصار دكتور أو مهندس أو كاتب أو باحث، فلذلك كلهم شكرا، لأنه فتحوا الجامعات لك وفتحوا لك التعليم وفتحوا لك الشركات وفتحوا لك المرافق الدولة، فتقول شكرا وتحترم النظام. شوف يقول بعض الأخوة، يقول واحد يعني من الحمقى يقول يقطع الإشارة هنا، قال هذا لا قوم ليس لهم دين وليس لهم احترام، يقطع الإشارة الحمص بالله على العقل، الله يحسن أجلك عقلك، الله يرد عقلك. يقطع الإشارة الحمراء في فرنسا، قال لأن إحنا مسلمين، المسلم لا يربح لغيره. أنا سمعت واحد يتصل بقناة الجزيرة من لندن، هذا أذكر في فرنسا لكن هذا كتب من لندن، متشدد هو، فيقول له المدير ويسب الحضارة الغربية ويسب بريطانيا ومن أتى بريطانيا ومن ولد بريطانيا وجد بريطانيا وعم بريطانيا بقوة. قال له المدير أنت مقيم في بريطانيا ودرست في بريطانيا وتخرج في بريطانيا، قال بريطانيا أنا مضطر لها مثل اضطررت إلى دورة المياه. بالله عليك هذا سلام؟ هذا عقل؟ هذا رشد؟ هذا منطق؟ فيدي أخي أحسن إليه قوم قل شكرا خلاص، ولو كان غير مسلم شكرا. نعم شكرا، وأنا كتبت مقال بعد ما أصل من فرنسا اسمه شكرا يا فرنسا، لأن نوص يفتحون لأن المجال ثلاثة أشهر، لأن بعض المشايخ قال لهم يستدرجونكم وهم لهم أهداف ولهم أشياء لا تظهر لكم، لكن من سذاجتكم يعني حنا من سذاجتكم أنتم ذهبتم تمدحون. يا أخي شفنا الواقع، وش تستدرجنا فرنسا؟ تستدرج فرنسا شعوب فقيرة ودول صغيرة، وهي دولة أصلا فرنسا عندها ناقلة مثل حي من حي الرياض نووية، وعندها سفن نووية الآن دخلت إلى العراق ودخلت الخليج ودخلت المحيطات، هي تنازع أمريكا وبريطانيا في احتلال ثروات العالم. فانظر المنطق. نحن أنا والحمد لله وإخواني متشرفين بالإسلام، الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ولكن أناس أحسنوا وأناس فتحوا مجالاتهم وأناس تركوك تحاضر في الجامعات وتحاضر في المساجد وتحاضر في المراكز الإسلامية، ويأتون بالشرطة الفرنسية تنظم لك المحاضرة ولا يسألك أحد. طيب صدقني إن نتكلم عن الرسوم المسيئة ونتكلم عن موقف أوروبا في نفس المحاضرة في خطبة الجمعة، موقف أوروبا المشين، أوروبا منها فرنسا، وموقف فرنسا القبيح مثل القضية الفلسطينية أو الرسوم، ولا تسأل حتى مجرد سؤال أو مجرد عتاب. وهذا مشيخ الشهدون خمسة مشايخ، البريت والمقحم والرومي وبن هضبان معنا جميعا. هل أحد سألنا؟ هل أحد أوقفنا؟ والله ما تركنا موضوع يمكن نصح لنا قلناه وتنقد براحتك، لكن حتى يقول لي أحد الدعاء من المغرب في فرنسا يقول نحن نستطيع أن ننقد فرنسا هنا في فرنسا ولا نستطيع أن ننقد بلادنا في فرنسا فضلا أن ننقدها في بلادنا. يقول لو نقدنا بلدنا ووطننا هنا في فرنسا جاء الخبر هناك وبعدين حسبوها لنا، فإذا رجعنا بعد 25 سنة يوقفون، يقول لك في آب وفي غوث أسطف الساعة كذا وكذا بعد صلاة المغرب اغتبتنا نسيت، تعال خذوه فغلوه ثم الجحيم فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذرعا فاسلكوه. ما هنا خذ مرة كل شيء حتى أحب المزاح قلت هو رايح البلد هذا قال وش، قلت حاضرنا وصيحنا في خطبة الجمعة وسبهناهم بعدين يتحركون أمواتهم، سبينا الحضارة الغربية ما قالوا شيء، سبينا الثقافة الفرنسية ما قالوا شيء، سبينا العلمانية الفرنسية ما تحرك أحد، وش ذو أموات؟ قال واحد من المشايخ الرومي إلا واثقين من أنفسهم، واثقين من أنفسهم لأن ماسكين العلوم، عندهم جيش نزال خبر وعندهم طائرات وعندهم قاذفات وعندهم صواريخ وعندهم رادمات وسلمهم إذا جاءوا طلب حاضرين. لكن تجد في بعض الدول ميتين المواطنين ويبيعون حلقهم في الشارع ويبيعون شراريب وميتين مسافين وثلثهم مسجون وثلثهم مكمل وثلثهم انهبل وانخبل وثلثهم لأن ثلاث كثرت الآن خمسة ثلاث وثلثهم لاين تحت الصفيح وثلثهم انتحق في حوادث سيارات. ومع ذلك لو فكر حاجة يصور الإنسان متثاءب يصوره متثاءب ويصورهم إذا عطس يسجلون عطاسه يقولون ماذا هو المقصود يوم عطست لأن هذلك واثقين صح وثقوا من أنفسهم في علوم الدنيا والأمور ما في عندهم. مشهد لا أستوكم ترى أن كتبته مقال في الشرق الأوسط رئيس مجلس الزملاء في قناة الجزيرة وقناة العربية الرئيس الفرنسي ساركوزي هو يحكم ما يقال 70 مليون دولة عظمى يعني دولة نووية. ماذا حصل؟ ذهب إلى المزارعين في ضواحي باريس سلم عليهم مزارعين البرسيم طبعا فلاحين فمد يده إلى فلاح فلاح فأتى الفلاح فرد يده قال له ساركوزي لماذا تقول يعني ما تصافح لي؟ قال أنت رئيس كذاب قال وأنت أحمق. ولقطت هذه الصورة في قناة الجزيرة العربية. ماذا حصل؟ مال الرأي العام الفرنسي كله مع الفلاح على ساركوزي والصحافة جلدت ساركوزي ومدحت الفلاح واعتذر الرئيس في اليوم الثاني للفلاح. لو كان في بعض الأنظمة الثورية الانقلابية القمعية وجود واحد مواطن كان خذوه وغلوه آخر مرة يشوف الحياة ذات آخر يوم يرى الشمس فيها يصير مرة. فقصدي هذه جوانب رأيناها بأنفسنا في تاجر فرنسي ذات سوق غير تبرع بمليونين يورو الجالية الإسلامية لأنهم صوتونه في البرلمان فصار عندهم علاقة وعطاهم مواقف السيارات مليونين يورو وعطاهم أرض يعني تابع المركز الإسلامي وغيره كثير. فينبغي على الجاليات تقول يا أخواني احترموا النظام اللي أنتم فيه والحمد لله. يعني سوف أذكر بعض البلدان التي زرتها في أمريكا وأوروبا كيف أن الجالية الإسلامية العاقلة يعني هناك ناس عقلاء الحمد لله من الدكاترة والمهندسين والأساتذة صاروا بارعين وعاقلين. الآن في البرلمان الفرنسي بعض المسلمين يمثل الجالية الإسلامية يكون بعد فترة قد يكون مدري كم سنة ذكروني أن يكون الرئيس يمكن أن يكون رئيس مسلم في فرنسا يعني لا يقارب 12 مليون مسلم في فرنسا وأكثرهم من الجزائريين والمغاربة. فاستغلال هذه الأجواء الطيبة ودون توتيرها إنسان يحسنون إليك مهما كان لكن فقابلهم بالحسن. هل الجزائر إحسان إلى إحسان لأن يسكون فيه يعطوك مجالات الآن في قنوات فضائية استاجرها بعض الإخوة في الشركات والجالية الإسلامية تكلم بالفرنسي عن الإسلام ويعطونك مجال وحين إذا ما استطعت تشتري قناة أو تقيم قناة تأخذ ساعة من التلفزيون. لكل أحد الدعاء ذهبنا إلى السويد يقول ترى ناس أظن ضعيف الإيمان خاف لا يرتد يقول فلما نزلنا في السويد وفد أرسلنا في المطار استقبلنا ناس قالنا في لجنة في المطار تسأل الواحدين قالوا أنتم ضيوف للدولة أو لاجئين أو سياح قلنا لا حنا أتينا سياح قلنا وكيف لو كنا قالوا كنتم ضيوف للدولة سوف نستقبلكم استقبال رسمي ولكم نزل وضيافة وإن كنتم لاجئين فسوف نستقبلكم أيضا ولكم مرتب يصرف لكم حتى تثبت اللجوء السياسي وإن كنتم سياح فنعطيكم المرافق ونعطيكم الإشارة والتعليمات حتى تقطون وقتكم في ذلك. هذا تعاملهم يعني لأن الحضارة تركز كما يقول ابن خلدون الحضارة تركز. الآن بعض الدول إذا جاء واحد غريب يضربون يحاولون يتحركون فيه ويحاولون يسألون منين جيت أنت وش دخلك في بلدنا وجاء مثلا للبناء وجاء للتعمير وجاء يصب عرقة عشان أن يشارك وجاء في شرف في لقمة عيش وجاء يكسب من هذا وأحيانا تجمعك بينه وبينه الإسلام وأحيانا العروبة العروبة اللي مزقوها من كل جهة حتى يقول زار طباني وحدوين يا العرب أكثر شعارات الوحدة العرب وأكثر من يكفر بالوحدة العرب وأكثر من يرفع شعار التاخي العرب وأكثر من يمزق التاخي العرب يقول زار طباني وحدويون ما الكلام وحدويون والبلاد شبراء يعني شعار بعض الأحزاب يكون أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة قلت أنا أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة لكنها راقدة وخامدة وجاحدة وهامدة. الله أكبر من هذا الشعار. قال هو جار وحدويون والبلاد حضارة كل جزء من جسمها أجزاء ماركسيون والجماهير جوا ماركسيون عرب أتوا الكادحين يقول أحد اليمنيين في عدن كان يحكمها الحزب الشيعي ذهب إلى غير رجعة يقول هو يقول ناسين الكادحين قال الكادح كدحوا والقائم بطحه والعامل شدحه وإلى آخر ما قال. المقصود يقول ماركسيون والجماهير جوعة، فلماذا يشبع الفقراء ناصريون؟ نصرهم أين ولا؟ هم داست على الخدود الحذاء. الآن أكثر أقواس النصر في المدن العربية، وين انتصروا؟ وأكثر الألفاظ التي فيها التقدم والتطور والازدهار في الدول العربية، وهي يبقون في الجسم 30 سنة ويبقون في الزحمة ساعتين حتى تصل المستوصف بينك وبينه كيلو أو ميل، وأشياء عجيبة. فلماذا نحن نحمل أفكارا لا نؤمن بها ولا أفكار أكبر من حجمنا وأكبر من قدرنا؟ يعني الغرب صراحة أمة متواضعة، ماشي أنت في ألمانيا سوف يجي حدث مع ألمانيا، لكن في فرنسا في بريطانيا ماشي ما لا يصيحون عليك أن ترانا صناع وترانا أهل قرار وترانا أهل تكنولوجيا وقت شافنا وقتها ناس أكثر، كل واحد في معمله. مررنا مثل من باريس إلى مدينة أخرى فيها مصنع للطائرة، شوف مصنع للطائرة مثل مصنع الخشب عندنا هنا، أو مصانع مثلا الزير الفخار هذا، أو مثل مجان الإبل، وإذا مصنع كونكورد الطائرة، ومصنع للألبان، ومصنع مدري الكاكولا، ومصنع للبيبسي، كلها مصانع وساكتين متواضعين، فلاسفة ومخترعين مكتشفين لا يسألون. يعني لك احترام جاي فرنسا، لك حق تسكن فرنسا، لكن تجد في الدول العربية الصياح والنواح وكل يوم قصائد، كل قبيلة تمدح نفسها بقصيدة، والناس في التاريخ وإن هي الأولى أصلا، وأنهم هم الذين فرضوا أنفسهم واحترامهم على الجميع، وأنهم هم الذين ينبغي أن يعرف منهم، والذي ما يعرف منهم سوف يأتيه من إعراف يعني تعرف بمنهم، ولهم الويل مما يصفون هذا. وبعدين أكثر الكبير ما يعرفون نواقض الوضوء ولا يحفظون نصف جزء أما مع ذلك لابد. فأنا أريد أن تواضع مثل ما صنعت الحضارة الأمم، تواضعوا يا أخي تواضعوا. ماذا فعلنا؟ هذه الأمم في عالم الدنيا صنعت الأخوان، أنتجت القطارات، الطائرات، السيارات، البرادة، الثلاجة، الحفارة، الفرامة، الخبازة، السخانة، هم اللي صنعوها، هذا في عالم الدنيا. وبعدين متواضعين كلهم الآن في مصانعهم، وحتى أن تجد عندهم اللياقة صراحة إذا ركبت في الباص أو الطائرة أو القطار يخرج كتابه الفرنسي والألماني والأمريكي يقرأ. عندي 6 كتب 7 حتى كتبهم مصنفة، هي كتبهم ترى مؤلفة على قطعة أن تكون معك في الطائرة في المكتب في السيارة في الشنطة. عندنا العربي إذا ركبت الجنب يناظر في الشيطان والجدران والإخوان والخلان، أو يأكل فصفص، أو يسألك عن الطقس، أو متى بتزوج، سؤالات فضولية، يسأل 25 سؤال في 5 دقائق، وكيف حالكم؟ عساكم طيبين؟ ويجي لك الامراض، عساك ما كنت مصاب بالسكر؟ قلت لا. قال بالضغط؟ قلت لا. قال ما عندك مرض؟ لا. في الموجود وهمبرجر وبيتزا ومعجنات وحلويات، ما في كتب، ما ياخذون كتب، حتى المصحف ما ياخذون العربي، لا يقرؤون، هم ما تقرا، قليل من يقرا في العرب. انا اقول صحيح، انا سافرت وشفت الناس اقل امه تقرا هي العرب. إحصائية نزلت في قناة الجزيرة يقول العربي معدل ما يقرأ 3 صفحات في السنة، والأوروبي 6 كتب 6 كتب، وجاب الأمم كلها 3 صفحات معدل ما يقرأ العربي، هذا اللي يقرؤون 3 صفحات في السنة، الأوروبي 6 و7 كتب، ولا في من يقرأ 100 كتاب، لكن هذا المعدل يعني معدل الحساب التراكمي. أيضا هناك لطائف تدلك على عظمة الإسلام. ندخل مثلا في المركز الإسلامي في باريس، يصلي لنا إمام جزائري يقول وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، عندنا في قراءة حفص وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، لكن انظر قراءة صوت الشدي، وإذا كلهم يعبدون الله عز وجل بعظمة الإسلام، مالكية وصوافع وحناف وإخوان وتبليغ وسلفيين وتحرير، كلهم يرى أنه على الجادة، وأنا أدعو إلى أن الجادة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما منا إلا راد مردود عليه إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وفقر الله اتباع سبيله، وشكرا لكم وجزاكم الله خير، وإلى اللقاء. يزيد القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الجمهور حكمته يبوح بسر ما كان، يحدثنا الزمان بها فتاه حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.